يتقرب منا إلى الله عز وجل مع رفع الذات بكل نوع بكل نوع منها حتى يتبين الحال. ليس هناك سنة عادة، العادة فيها تفصيل، إن كانت عادة مباحة من المباحات فهي مباحة وليست سنة، إنما هي من المباح، أما إن كانت العادة مخالفة للسنة فهي حرام. العوائد المخالفة للسنن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة للشرع، هذه حرام. فليس هناك سنة عادة كما في السؤال، أنا ما أعرف سنة العادة هذه. فضيلة الشيخ، في جلدتنا نأخذ في صيد بعض الحيوانات كالدواجن وغيرها، قد قال لنا أحدكم لا يجوز أن تذبحوها ما دام أنكم الناس بحاجة لها من جوع وغير ذلك، وغرض قوليكم علمكم أننا نصيدها ليس لأننا لا نجد غيرها بل لحبنا لبعضها. لا مانع ما داموا يأكلونها ولو لم يكونوا محتاجين، لأن الله أباحها، فإذا كانوا يأكلونها إذا ذبحوها جاز ذبحها ولو لم يكن من حاجة، أن هذا من المباحات، يذبح الجربوع، يذبح الضب ويأكله، يذبح الضبع ويأكلها، لا مانع من ذلك ولو لم يكن به حاجة، إنما الممنوع أنه يذبحها ويتركها يلقيها، هذا هو الممنوع، ذبح الحيوانات لغير الأكل وإنما من باب الهواية. البعض الناس مغرم بالصيد، يذبح الأشياء ولا يأكلها يلقيها، هذا لا يجوز، هذا حرام. أما إذا ذبحها وأكلها وهي مما يباح وأكله فلا مانع من ذلك ولو لم يكن لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان بعد الحج الجماعي حمله على خصوصية المرأة التي فاتها الحج مع زوجها حينما سألت عن ذلك وما صحة ذلك. نعم، هذا الذي يظهر من كلام ابن القيم في زاد المعاد، وهو أيضا كلام شيخه شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، كأنهم يميلون إلى أن العمرة في رمضان إنما تكون واقعة عين لهذه المرأة التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم لها، الله أعلم. ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، الرسول كل عمرة في ذي القعدة إلا التي مع حجه فإنها كانت في أيام التشريق، يعني مع الحج في أيام الحج، وإلا عمرته التي أحرم بها من الجعرانة فإنها كانت في شوال، لأنه جاء قادما من هوازن داخلا إلى مكة فأحرم من الجعرانة وكان ذلك في شوال، ولا ذكر عنه أنه أحرم أنه اعتمر في رمضان أبدا، فيدل هذا على أن هذه القضية قضية عين خاصة بهذه المرأة لا عموم لها، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في المسجد الذي في مقبرة العبد قد يغطه جدار المقبرة وما حكم صلى فيه جاهلا؟ لا مانع من ذلك، لأن المسجد معد للسكن، معد للسكن الذي يعملون للمقبرة، العمال الذين يعملون المقبرة لهم سكن ولهم مسجد، ما في مانع، ولا علاقة له بالمقبرة، ولا بني من أجل المقبرة، إنما بني من أجل حاجة هذا السكن والعمال، ولو صلى معهم أحد ما في مانع، وكذلك صلى على الجنائز فيه أحيانا، فهو ليس له علاقة بالمقبرة ولا مانع من الصلاة فيه. نعم، لأنه معد للسكن. نعم. فضيلة الشيخ، رجل صلى مع الإمام فلما أتى المرحلة الثالثة استأذن الإمام ولم يتمكن المأمور من إكمال الفاتحة وأقرأ عن الإمام فما الحكم في ذلك؟ وهل عليه شيء إن أخر وأخر عن الكيف وعند نفسه؟ وهل المأمور إذا فات على الإمام ثم رفع ولم يركع فهل يريد الركعة أم تكفيه ركعة الإمام؟ إذا لم يتمكن من إكمال الفاتحة قبل ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام والحمد لله، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأفعال المأموم معلقة بأفعال الإمام، فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه، كمن جاء والإمام في الركوع فإنه يدخل معه ولا يكون عليه قراءة فاتحة، كحديث أبي بكر رضي الله عنه، لأنه تعذر عليه قراءة الفاتحة، وإذا تعذر عليه سقطت عنه والحمد لله، الأمر فيه سعة، كل هذا من باب العذر. نعم. لا، هذا خاص بالذكر بالقضيب الذي ورد به الدليل، الخصيتان لا تسميان ذكرا، لا تسميان ذكرا، حديث إنما ورد بالذكر. نعم. هذا العمل غير جائز، لأن العصر ليست من جنس الجمعة فلا تجمع معها، وقد نص العلماء على هذا كما في شرح المنتهى وغيره أنها لا تجمع، في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا رحمه الله أنه أمر من جمع العصر مع الظهر أن يعيد العصر لأنها ليست من جنسها. نعم. لا بأس بذلك، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها ما في مانع إن شاء الله، لأن المقصود هو الانتفاع. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الإفراد؟ أرى أن هذا لا ينبغي، لأن هذا يعرض الآيات القرآنية للامتهان، يعرضها للسقوط والامتهان، ولأنها تعلق مع أشياء أحيانا من المناظر والصور وغير ذلك، يخلط القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران، وغالبا يعلقونها للزينة والنقوش وما أشبه ذلك، فالقرآن يصان عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور، أما تعليقه على الجدران أو على السيارات أو على فهذا يفتح الباب للتهاون في أمر القرآن وإهانة القرآن، وما عهد عن السلف، ما عهد عنهم أنهم يعلقون اللوحات القرآنية على الجدران أو على السيارات، وهم أحب منا للقرآن وأحرص منا على القرآن والانتفاع بالقرآن، ما عهد عنهم هذه الأشياء. نعم. شيء جيد إذا أمكن إن شاء الله أن يخصص لها ليالي ليس فيها دروس، خصص فيها لها ليالي ليس فيها دروس تقرأ بين الأذان والإقامة، هذا شيء جيد، لعله إن شاء الله يكون في الحسبان في المستقبل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم في الحلال أن نقعد على اليسرى ونغسل اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الدولة فلينثر نثره ثلاثا. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. قالوا: إنا نثني الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله عند أبي داود صححه ابن خزيمة دون ذكر الحجارة. ولهذا كنت آداب آداب قضاء الحاجة. فقوله عن سراقة بن مالك وسراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه، وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته، وله قصة عجيبة، وهو أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا واختفى في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم إن قريشا أرسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأموال الطائلة لمن جاء به حيا أو ميت، ومن جملة من أرسلوا سراقة بن مالك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه من الغار وساروا تجاه المدينة لحقهم سراقة على فرسه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فساقت قوالب فرسه في الأرض، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له فرسه، ووعده وتعهد أن لا يدل أحدا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى؟ كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى؟ فتعجب سراقة من هذا الكلام: كيف أعرابي في الصحراء سيلبس سوار الكسرى ملك الفرس؟ ثم إنه رجع، وكل من لقي من قريش ومن الطرف قال لهم: أنا كفيتكم هذه الجهة، ما فيها أحد، ارجعوا. فدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه من الله عليه بالإسلام وأسلم وجاهد في سبيل الله. ولما فتحت فارس في أيام عمر بن الخطاب وجاءت كنوز كسرى ومعها سوار كسرى، قال عمر رضي الله عنه: أين سراقة بن مالك؟ فدعي فألبسه سوار كسرى ملك الفرس. فكان ذلك مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء. تقدم معنى الخلاء وأنه المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لخلوه من الناس أو لاختلاء الإنسان فيه عن الأنظار. أن نقعد على اليسرى، أن يقعد من يقضي حاجته على رجله اليسرى ويعتمد عليها، وأن ينصب اليمنى فلا يعتمد عليها. هذا من آداب قضاء الحاجة. قال العلماء: والحكمة في ذلك والله أعلم أنه أسهل لخروج الخارج، لأن المعدة في الجانب الأيسر، فإذا اعتمد على رجله اليسرى كان ذلك أسهل لخروج الخارج. هذا من الناحية الطبية. ومن الناحية الشرعية كما سبق أن اليسرى هي التي تستعمل لإزالة الأذى فيعتمد عليها، وأما اليمنى فإنها تستعمل للأشياء الطيبة، ولذلك لا يعتمد عليها حال قضاء الحاجة تشريفا لها، تشريفا لليمنى. فالحكمة مجموع الأمرين والله أعلم، أن فيه ناحية قدسية وهو سهولة خروج الخارج، وناحية أدبية وهي استعمال اليسرى في قضاء الحاجة وإعفاء الرجل اليمنى. فيدل هذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى أن فيه أدبا من آداب قضاء الحاجة وهو الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى. المسألة الثانية فيه شمول هذه الشريعة، فيه شمول أحكام هذه الشريعة، وأنها ما تركت شيئا إلا بينته حتى حالة الإنسان حينما يقضي حاجته، فإنها بينت كيف تكون جلسته لذلك، فلم تخفي شيئا يحتاجه الإنسان إلا بينته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين شامل وأحكامه شاملة بكل ما يحتاجه البشر. ولذلك تعجب بعض اليهود فقال: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قالوا: أجل، لقد علمنا كذا وكذا وكذا. هذا دليل على شمول هذه الشريعة وكمالها، الحمد لله. وقوله بسند ضعيف هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة، لأنها من فضائل الأعمال، ويستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الأعمال ومن الآداب. إنما الحديث الضعيف لا يستدل به لتأسيس حكم أو تحليل أو تحريم، لا يعتمد على الحديث الضعيف في التحليل والتحريم وتأسيس الأحكام، لكن يستدل به في الآداب العامة وفي فضائل الأعمال. وأيضا تشهد له القاعدة المستفادة من الأحاديث الصحيحة، وهو استعمال اليسار للأشياء التي هي من قبيل إزالة الأذى وتكريم اليمين، هذه قاعدة شرعية معروفة من الأدلة الصحيحة، فهي تؤيد معنى هذا الحديث. قال: وعن عيسى ابن بجداد بالباء ويجوز الياء يجداد، روي بالباء وروي بالياء بجداد يجداد، عن أبيه ولكن هو وأبوه مجهولان، ولذلك صار الحديث ضعيفا. قال: إذا أتى أحدكم البول فلينثر نثره ثلاثا. النثر معناه عصر النثر بيده اليسرى، يعصره ويضغط عليه بيده اليسرى حتى يخرج ما تبقى من البول في القصبة، لئلا يخرج بعد ذلك فينجسه، فهو من باب الاستبراء من البول، من باب الاستبراء من البول. ولكن هذا الحديث ضعيف، والنثر فيه مضرة. قالوا إن النثر فيه مضرة لأنه يدر البول، البول إذا تركته قر، وإذا حركته در. النثر يسبب نزول البول، يسبب الوسواس، فمع أن هذا الحديث حديث ضعيف فلا يثبت به حكم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن النثر بدعة، أنه لم يثبت به دليل، ولكن أحوال الناس تختلف، فمن كان يحتاج إليه يحتاج إلى النثر فإنه يفعل الحاجة، ومن لم يحتاج إليه فإنه لا يفعل لأنه لم يثبت به دليل، وإنما هو من قبيل الحاجة فقط. على كل حال تجنبه مهما أمكن أحسن للإنسان، لأنه يسبب له إدرار البول ويحدث له الوسواس، فتجنبه الإنسان. فلينثر ذكره ثلاثا، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عرفنا أنه لا يعمل به لأن النثر كما ذكروا يسبب له إحراجا، إلا أن يحتاج إليه، إنه يفعله من باب الحاجة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، قباء المشهور المد، والتنوين قباء، أقول أتيت قباء وذهبت إلى قباء، وهذه قباء فهو ممدود مصروف منون. ويجوز القصر فهو حذف الهمزة فيقال قباء بدون هم قباء، ويكون ممنوعا من الصرف، ذهبت إلى قباء، رأيت قباء بدون تنوين ممنوع من الصرف، إذا كان مقصورا فهو ممنوع من الصرف، فإن كان ممدودا فإنه مصروف. والمشهور أنه ممدود، وقبى حي من أحياء المدينة، يقطنه حي من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم، لأنهم على طريق القادم من مكة، قبل أن يصل إلى المدينة، نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس لهم هذا المسجد. ثم لما كان يوم الجمعة مشى صلى الله عليه وسلم من عندهم متجها إلى المدينة وصلى الجمعة في بني سالم بن عوف في طريقه. عقب مسجدا فاضلا يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسجد فيه فضل. ولا يقصد من المساجد غير المساجد الثلاثة لا يقصد الصلاة فيه إلا مسجد قباء لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان مقيما بالمدينة، ولا يسافر من أجل مسجد قباء. لكن من كان من أهل المدينة أو جاء زائرا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يذهب إلى قباء وأن يصلي فيه، بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل يوم سبت ويصلي فيه عملا بأمر أو بإرشاد ربه له. وذلك أن ناسا من المنافقين، فيه ناس من المنافقين بنوا مسجدا بجانبه يريدون أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء، وذلك بإيعاج من رجل كافر يقال له عمرو الفاسق. عمرو الفاسق هذا كان راهبا في الجاهلية، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حسده واغتاب، ثم خرج هاربا من المدينة، ثم أوعز إلى المنافقين أن يبنوا مسجدا في هذا الحي من أجل الإضرار بمسجد قباء وبأهل قباء، ويريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه أن يكون مركزا لأهل الكفر والنفاق ليتربصوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين بإرشاد هذا الكافر الزنديق عمرو الفاسق. كان يسمى عمرو الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو الفاسق. فقاموا وبنوا مسجدا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل التمويه على الناس، حتى يكون الرسول قد قرر، إذا صلى فيه فقد قرر، يحتجون بهذا. فهذا فيه دليل على أن الأشرار قد يدعون الأخيار لا حبا لهم وإنما لأجل غرض آخر. فهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون التمويه على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأهبا للخروج لغزوة تبوك، فوعدهم صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء سيصلي فيه، وعدهم بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، لا يعلم عن نواياهم ومقاصدهم. وقالوا إنما بنيناه لليلة المطيرة وللرجل العاجز، ذكروا أنهم قصدوا خيرا في بنائه. وعده صلى الله عليه وسلم إذا جاء، فخرج صلى الله عليه وسلم غازيا لا تبوك. فلما قدم وقفل من تبوك قبل أن يصل إلى المدينة نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل بالوحي عن حال هذا المسجد، فقال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني عمرو الفاسق قبحه الله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه فقال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قبى أحق أن تقوم به. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما أنزل الله هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المسجد أرسل إليه من يهدمه فهدم وأحرق. وفضح الله نوايا أصحابه وأخزاهم الله عز وجل. وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، سمي مسجد الضرار فهدم والحمد لله. وفضح الله نوايا أصحابه وأثنى على قبى وعلى أهله وبين نيتهم الصالحة وأنه أسس على التقوى. هذا ما جاء في فضل مسجد قبى. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا الثناء من الله عز وجل فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني إذا قضوا حاجتهم في قول أو غاية فإنهم يستجمرون بالحجارة أولا ثم يتبعونها بالاستنجاء بالماء زيادة في التطهر. هذا هو السبب، هذا هو السبب. رواه أبو بكر البزار في مسنده سند ضعيف ولكن له أصل في سنن أبي داود عن أبي هريرة بدون ذكر التجارة، بدون ذكر التجارة، هو أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء، يستعملون الماء. ولا شك أن الماء أبلغ من الحجارة وأطهر، فهذا هو السبب. إلا أنهم يستنجون بالماء بدل الحجارة أو أنهم يجمعون بين الحجارة والماء. ولا شك أن من استعمل الماء بدل الحجارة فهو أكثر، ثم من جمع بين الحجارة والماء فهو أيضا أكثر، ومن اقتصر على الحجارة فهذا مجزي أيضا وكافٍ ولله الحمد. فهذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى فيه فضل مسجد قباء، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والقول بأن المراد بأول مسجد أسس على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أيضا أن يكون مسجد قباء أيضا أول مسجد أسس على التقوى، لأن كلا المسجدين ولله الحمد أسس على التقوى، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. المسألة الثانية فيه فضل أهل قباء، فيه فضل أهل قباء لأن الله أثنى عليهم. فيه رجال أثنى أولا على مسجدهم ثم أثنى عليهم، فيه رجال يحبون أن يتطهر. وفيه فضل أهل قباء رضي الله عنهم وهم بنو عمرو بن عوف حي من الخزرج. المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الماء الاستنجاء سواء جمعت معه الحجارة أو اقتصر عليه، فهو أفضل من الاقتصار على الاستجمار، فيه فضيلة استعمال الماء في الاستنجاء من الخارج سواء جمع معه الاستجمار أو لم يجمع، فهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، وإن كانت الحجارة مجزئة ولله الحمد بشروطها التي سبق. قال باب الجنب، باب الغسل وحكم الجنب، باب الغسل وحكم الجنب. الغسل بضم الغين اسم مصدر من الغسل، يقال اغتسل غسلا، المصدر ان يقال اغتسل اغتسالا، فاذا قيل غسلا صار اسم مصدر، لان اسم المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله، هذا يسمى اسم مصدر. يقال غسلا وغسلا بالفتح مصدر، غسل غسلا وغسل غسلا واغتسل اغتسالا وغسلا او غسلا بمعنى استعمل الماء في جميع بدنه، هذا هو الاغتسال. الاغتسال هو افاضه الماء على جميع البدن، هذا الاغتسال. وأما الغسل بالكسر، الغسل المراد به المادة، مادة التنظيف التي تستعمل مع الماء مثل الإشمال والصابون والسدر، المادة الحادة المنظفة التي تستعمل مع الماء هذه تسمى غسلا بالكسر. فعندنا الآن غسل وغسل وغسل، الغسل والغسل بمعنى واحد وهو المصدر أو اسم المصدر، وأما الغسل فهو المادة الذي تنظف الجلد من الوسخ تستعمل مع الماء. والجنب، الجنب المراد به من أصابته الجنابة، الجنب من أصابته الجنابة، وهو لفظ يستعمل للذكر للمذكر والمؤنث، يقال رجل جنب وامرأة جنب، ويستعمل للمفرد وللجمع، يقال رجل جنب ورجال جنب. قال تعالى وإن كنتم جنبا فجمع، وإن كنتم جنبا فطهروا، فهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد وللجمع، والمراد به من أصابته الجنابة. والجنابة هي خروج المني دفقا بلذة، الجنابة الجنب، لأن الماء باعد محله، جانب محله، الماء الذي هو المني جانب محله وخرج من مكانه وسمي جنبا من المجانبة وهي المباعدة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء هذا مبتدا وخبر. الماء مبتدا وقوله من الماء جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، لأن الجار والمجرور يقوم مقام الخبر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، أقول ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، فهو متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. لكن الماء الأولى لها معنى والماء الثانية لها معنى، فقوله الماء المراد به ماء الاغتسال، من الماء المراد به ماء المن، ومن هي سببية أي الماء بسبب الماء، الماء الذي هو ماء الاغتسال يكون بسبب الماء الذي هو المني. قالوا هذا من الجناس، الجناس التام واتفاق اللفظين في اللفظ مع اتفاق اللفظين في الحروف مع اختلاف المعنى، هذا يسمونه الجناس. إذا اتفقت الحروف واختلف المعنى يسمونه الجناس، وهو أقسام عند أهل البلاغة: جناس تام وجناس ناقص. هذا جناس تام توافق الحروف فيه كلها. توافق الحروف مع اختلاف المعنى هذا يسمى بالجناس. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا جناس. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، اللفظ متحد لكن المعنى مختلف. الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها، معنى مختلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني، من خروج المني للذة. أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم ينزل ولم يخرج منه شيء، فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه. تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا جناس. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، اللفظ متحد لكن المعنى مختلف. الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها، معنى مختلف. فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني، من خروج المني للذة. أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم ينزل ولم يخرج منه شيء، فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه. الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى أن من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال، هذا منطوق الحديث، منطوق الحديث هكذا: من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه مني فلا اغتسال عليه، هذا المفهوم، تنبهوا لذلك. لكن حديث، والحديث قال رواه مسلم وأصله في البخاري، الحديث له قصة، وهو أن عتبان بن مالك رضي الله عنه جامع زوجته ولم يخرج منه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء، الماء من الماء. هذا سبب الحديث، هذا الأصل الذي في البخاري هكذا. لكن حديث أبي هريرة الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها، إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. فهو يعارض حديث أبي سعيد، قال: وإن لم ينزل. في الحديث الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ولو لم ينزل، مجرد العلاج يجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فحديث أبي هريرة معارض لحديث أبي سعيد، فما الجواب؟ العمل لا شك أنه على حديث أبي هريرة، العمل على حديث أبي هريرة لا شك في ذلك، لأنه لم يذهب إلى حديث، إلى مدلول حديث أبي سعيد إلا قلة من العلماء، أما الجماهير فهم على العمل بحديث أبي هريرة. لكن ما الجواب عن حديث أبي سعيد؟ الجواب سهل، أجابوا عنه بعدة أدلة. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد محمول على ما كان في أول الأمر، على ما كان في أول الأمر، وحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر، فيكون ناسخا، يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد. ولهذا صرح أبي بن كعب رضي الله عنه كما روي عنه أن حديث أبي سعيد كان سابقا ومتقدما على حديث أبي هريرة، كما ذكره الشارح. إذن فيكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها، يعني شعاب زوجته، شعابها الأربع، ما هي الشعاب الأربع؟ قالوا: اليدان والرجلان، يدا المرأة ورجلها، هذه شعابها الأربع. وجهدها يعني أولج، أولج فيها، هذا معنى جهدها، كما في الحديث الآخر: إذا التقى الختانان، فمعنى جهدها يعني أولج، فقد وجب الغسل. فعلق وجوب الغسل بجلوسه بين شعابها وجهده إياها، وصرح في رواية مسلم: وإن لم ينزل. صرح في رواية مسلم: وإن لم ينزل. فيكون ناسخا لحديث أبي سعيد. هذا جواب. الجواب الثاني أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم ينزل لا غسل عليه دلالة مفهوم ولا لا؟ دلالة مفهوم. وحديث أبي هريرة دلالته على وجوب الغسل عليه وإن لم ينزل دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، بل إن دلالة المفهوم لا مفهوم المخالفة، بل إن دلالة مفهوم المخالفة لا يقول بها بعض العلماء كالحنفية لضعفها، فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق. حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة منطوق، حديث أبي سعيد مفهوم، لا تعارض بين المنطوق والمفهوم. هذا جواب أيضا. وجواب ثالث وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلال، على حالة الاحتلال من النائم، إذا احتلم النائم أنه جامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، المحتلم لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا خرج منه شيء، أما مجرد احتلام بدون خروج شيء فليس عليه الاغتسال، ويحمل عليه حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فمحمول على حالة الجماع، الجماع يجب به الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. هذه ثلاثة أجوبة عن حديث أبي سعيد. وعلى كل حال فالعمل على حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها يعني أولج فيها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل، فمجرد العلاج يوجب الغسل. في الحديث الآخر إذا التقى القتالان قتال الرجل وقتال المرأة فقد وجب الغسل، ومعناه العلاج التقاء القتالين كناية عن العلاج، والجلوس بين شعابها الأربع والجهد كناية أيضا عن العلاج. إذن فيجب الاغتسال بمجرد العلاج أنزل أو لم ينزل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مشترك بين الناس كلهم. سواء كان هذا الكرسي واطئا وهو ما يسمى كرسي العربي او كان مرتفعا وهو ما يسمى الفرنجي. تسميته الفرنجي ما يمنع ان المسلم يستعمله، فربما يكون المرتفع احسن لبعض الناس ونحسن لبعض الناس، وبعض الناس يكون المنخفض احسن له، فكل يستعمل ما يكون اسهل عليه، ولا تحريم والحمد لله. المهم انه يتحفظ من النجاسه. نعم. يكره مس الذكر باليد اليمنى، مس الفرج باليد اليمنى مباشرة، لأن اليمنى تصان عن ذلك، ولأنه يأكل بها ويعطي بها ويأخذ بها ويسلم بها، فلا يستعملها لمس الذكر أو مس الفرج. هذا من المكروهات. إذا لم ينزل منه شيء أصلا فليس عليه شيء، أما إن نزل منه بلل فإنه يغتسل. إذا وجد بللا بعد الاحتلال فإنه يجب عليه الاغتسال. نعم. أنها تدفع الكفارة لعشرة مساكين تعهدت لذلك وهي موثوقة، تعهد شخص ما تعهد الجمعية، يعني فكل، وإنما يتعهد شخص منها تثق به أنه يوصل هذا الطعام إلى 10 مساكين تكون وسيلة عنه. أما مجرد أن تدفع للجمعية ولا تدري عن مصيره ولا تدري أين يذهب، هذا لا تبرأ به للمسجد، لا تبرأ به للمسجد حتى توصله أنت إلى الفقراء 10 أو توكل من تثق به ليوصله إليهم، لأن هذه كفارة متعلقة بالذمة، لا تبرأ الذمة إلا بإيصالها إلى مستحقيها من يدك أو من يد وكيل. مجرد الجمعية تدفع للجمعية ويخلط مع موجودات الجمعية ما يكفي هذا. أما صيام 3 أيام في كل شهر فهي سنة أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي وصية لكل المسلمين صيام 3 أيام في كل شهر، ولا يصوم عن الكفارة وينويها عن البيض، لا يصلح هذا، لأن الكفارة واجبة وصيام أيام البيض مستحبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فيصوم 3 أيام عن الكفارة ويصوم 3 أيام عن البيض إن أراد، من باب الاستحباب، ولا يخلط هذا مع هذا. أما التتابع فإنه واجب في صيام الله، لأن الشريعة تجعل الصيام 3 أيام متتابعة في قراءة هكذا، فيؤخذ من هذه القراءة وجوب التتابع في صيام 3 أيام كفارة اليمين. نعم. والعمل عليه ما في شك انه يقول والعمل عليه. نعم. القول الصحيح أن الغسل إنما يجب للخروج، أما إذا انتقل ولم يخرج فإنه لا يوجد الغسل على الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء يرى هو مذهب الحنابلة كما في متن زياد أنه إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، ولكن الصحيح لا، إنه ما يغتسل حتى يخرج، مجرد الانتقال من غير خروج لا يوجد شيء. نعم. أن أم سليم سليم قبل قوت تهينا منه يا قبل حليف أم سلمة، عندكم حليف أم سلمة؟ حليف أم سلمة لا قبل. طيب في حليف أم سلمة؟ نعم نعم. من معها نسخة المتن؟ نعم. شو اللي معك؟ نعم. واللي بعده؟ اللي بعده حديث أنس. نعم. احفظوا الأحاديث من المتن لا من الشرح، يعني بعض الشروح ما هي منضبطة، هي ما أدري من الطباعة ما أدري إيش. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة منامها ما يخرج، قال تغتسل. زاد مسلم قال في مسلمة في مكان يقول هذا أيكون أيكون يقول هذا قال نعم في مكان يقول الشعر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصتي ثمامة بن أثام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري من غسل المي غسل ومن غسل المي رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثان عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق ورسوله في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم قالت أم سلمة أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام ثمامة ابن أثال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين. الحديث الأول عن أم سلمة، هي أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أم سليم هي أم أنس بن مالك، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها مالك والد أنس، مات كافرا، مالك مات كافرا لم يسلم، فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة قالتها أم سليم رضي الله عنها لتعتذر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحي من ذكره، وهو احتلام المرأة. احتلام المرأة تستحي المرأة أن تسأل عنه، ولكن قالت إن الله لا يستحي من الحق، لأن أمور الدين لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عنها. أمور الدين والعبادة لا يمنع الحياء من السؤال عنها، إنما الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق الذميمة، أما الحياء الذي يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياء مذموم، هذا يسمى بالخجل والضعف. لا يجوز أن الحياء يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور دينه. إن الله لا يستحيي من الحق، هذا مأخوذ من قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس، والله جل وعلا يوصف بالحياء، يوصف بالحياء كما في الأحاديث، ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم، كما أن الحياء أيضا لا يمنع العباد من أن يسألوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم. إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل أي اغتسال إذا احتلمت؟ الاحتلام هو ما يراه النائم، الاحتلام ما يراه النائم من عملية الجماع، يخيل إلى النائم أنه يجامع، ويخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره يجامعها، أنها تجامع، خيل إليها ذلك في النوم، فينشأ عن ذلك أحيانا إنزال المني، هذا يسمى الاحتلام، وهو نوع من الحلم، لأن الحلم ما يراه النائم عموما من أشياء، والحلم هذا من العجائب، من عجائب الروح، ولا للأحلام تفاسير عجيبة، كما ذكر الله جل وعلا عن في سورة يوسف، كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من أمر النبوة الرؤيا، كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا وقعت مثل فلق الصبح، والرؤيا حق، ولكن ما كل حلم يكون صحيحا، قد يكون من الشيطان، قد يكون من مرض النفس، فهذا ما يسمى أضغاث الأحلام، هذه لا حقيقة لها، أضغاث أحلام أخلاق يعني لا حقيقة لها. أما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق الملك، ما يأتي عن طريق ملك يأتي إلى النائم فيصور له أشياء، ملك الرؤيا. فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة أقسام: الرؤيا الصحيحة، وأضغاث الأحلام التي تكون بسبب مرض نفس أو مرض جسمي، المريض يخيل إليه في النوم أشياء، والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفزع النائم، الشيطان يأتي إلى النائم ويفزعه بها بمرائي، يشوش بها عليه وينغص عليه نومه إذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة ولا حقيقة لها. ومن ذلك أن الإنسان رجلا أو امرأة يرى في منامه عملية الجماع، وهو شيء قهري لا اختيار للإنسان فيه ولا يؤاخذ عليه، إذا رأى عملية الجماع وأنزل فإنه لا إثم عليه لأنه ليس باختياره، وإن كان صائما لم يؤثر هذا على صيامه، وإنما يوجب عليه الاغتسال من أجل خروج المني، إنزال المني يوجب عليه الاغتسال، ويسمى هذا جنابة، سمى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يدخل في الجنابة. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت بسبب الاحتلام فإنه يجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل إذا رأى الماء بسبب الاحتلام. أما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء إنه لا يوجب الغسل، لو أن الإنسان رأى الجماع أنه يجامع، أو المرأة رأت أنها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني، فإنه لا يوجب الاغتسال، العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني، هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الاحتلام، بخلاف الجماع كما سبق. الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل، ولو لم يخرج منه شيء، ها؟ هذا في اليقظة في الجماع إذا جلس بين شعبها الأربع وجهادها فقد وجب الغسل. في رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا في اليقظة. أما في النوم فلا، إذا رأى أنه يولج وأنه يجامع فلا غسل عليه حتى يبرز ماء من فرجه سمى بالمني. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى سؤال أهل العلم، فإن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة العظيمة التي انتفع بها نساء المسلمين، فكانت سبب خير. المسألة الثانية أنه لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عن أمور الدين، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار في أنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهن، لا يمنعهن الحياء. المسألة الثالثة فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة. المسألة الرابعة أن المرأة تمني مثل الرجل، أن المرأة تمني مثل ما يمني الرجل، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. قال إذا رأت الماء، دل على أن المرأة تمني كما يمني الرجل في الاحتلام وفي الجماع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشبه؟ هذا مثل الحديث الذي قبله سواء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، وأنها تمني كما يمني الرجل، وعلى أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه خروج المني من المحتلم، كالحديث الذي قبله تماما، إلا زيادة مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا، يعني من كون المرأة يخرج منها مني، تعجبت قالت أيكون هذا؟ يعني هل يخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة تمني ويخرج منها مني. والدليل على ذلك وجود الشبه بأمه أو بأقارب أمه، فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل، وإذا جاء الشبه من قبل الأب فهذا دليل على أن ماء الرجل على وغلب على مني المرأة. وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم، المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماءهما ومنه يخلق الجنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني مختلط، النطفة أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وفسر به قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، ولكن هذا التفسير فيه نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل، لكن الواضح في هذا قوله تعالى: من نطفة أمشاج. والأمشاج معناه الممتزج المختلط من المائين. فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه للأب وأصوله، وإذا سبق ماء إنزال المرأة، قد يسبق إنزال المرأة إنزال الرجل، فيكون الشبه لها ولأقاربها. ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه بآبائه من جهة الأب، وتارة يكون بآبائه وأخواله من جهة الأم. فقد يكون كل من الأبوين أسود، الأب أسود والأم سودة، ثم يأتي ولد أبيض فيكون شبهه على جد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب. لذلك لا يستغرب إذا خالف لون الولد لون أبويه، لأن كان مثلا أبيضين وجاء الولد أسود، أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض، لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد. ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشكك في امرأته، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ أخبره بلونها. قال: هل فيها من أورق يعني يخالف لونه لونها؟ قال: نعم. قال: ومن أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك أيضا لعله نزعه عرق، أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه، وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها، وقد يكون الشبه بقريب من المولود، وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين. هذا في اللون، وكذلك في الطبائع.